تعارض، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد، فهذا أول حق يقضي الله فيه له جل وعلا وهو الصلاة، والدماء أول حق للعباد يقضي الله فيه عز وجل. في رواية أبي داود بسند حسن من حديث ابن عباس يؤتى بالمقتول يوم القيامة تشقب أوداجه دما، أوداجه عروق العنق، الأوداج عروق العنق، تشقب دما، وهو يدفع القاتل بين يديه ليوقفه بين يدي الله جل وعلا، ويقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فالدماء يا إخواننا لا حرمة، الدماء لا حرمة، وأنا أعلم أن الدماء أصبحت أرخص من التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في زمن لم يعد القاتل يدري فيه لماذا قتل، ولا المقتول لا يدري فيه أيضا لماذا قتل، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن حرمة الدماء مقصورة على دماء المسلمين، لا والله، لا والله، بل لقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام النسائي في السنن بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه في المجلد الثاني من صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي الصادق عليه الصلاة والسلام. الدماء لها في الإسلام حرمة عظيمة جدا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله جل وعلا لخلقه، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون عن الله أوامره وحدوده وشرعه، وتعلموا أن في اتباعكم له سعادة الدنيا والآخرة. فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق. الله الله الله الله الله الله، ما قالش حاجة، ده النبي قرأ الآية بس، ده خلي بالك الشرح ده من عندي أنا، التفصيل ده من عندي، إنما النبي قرأ الآية فقط. فلما سمعها مفروق بن عمرو قال له: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، اسمع اسمع اللي جاي دي: ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم يا سلام، الناس اللي كان عندهم شيم وكان عندهم قيم وكان عندهم أخلاق، خلي بالك دول لازالوا على الشرك، ومع ذلك يقول مفروق بن عمرو: ثم رد مفروق بن عمرو الأمر إلى هاني ابن قبيصة، فقال مفروق: وهذا هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال هاني ابن قبيصة للنبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعنا دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة. سبحان الله، إن الزلة مع العجلة. هاني ابن قبيصة يقول كده، بس أنا بخلفه، أنا أخالف هاني ابن قبيصة، بقول له إن الزلة مع العجلة، وأنا أقول لا، فالعجلة نوعان، إن كانت العجلة إلى الله فهي نعمة من أجل النعم، قال موسى الكليم: وعجلت إليك ربي لترضى. وإن كانت العجلة بغير حكمة وبصيرة فهي العجلة المهلكة في الدنيا والآخرة. فأي عجلة وأنت تدعى إلى التوحيد، أي عجلة، لا تؤجل، لا تؤخر، لا تسوف، ولكن من يرقى إلى مقام الصديق الذي عرض النبي عليه التوحيد فما تردد، وما كانت له فيه كبوة، وما أخذ وما رد وما ناقش وما جادل. فالعجلة يا أحبابي تكون زلة وتكون مهلكة إذا كانت بلا بصيرة بلا حكمة. أنا أقول دوما: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن بركات العلم أن ننسبه لأهله. فهذه الكلمة من نفيس كلام شيخنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل، بمعنى إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة. فمن تعجل من شبابين النصر قبل أن تبذل الأمة أسباب النصر فهذه العجلة المذمومة، هذه العجلة المنهية أو المنهي عنها. إنما العجلة إلى الطاعة لا تتأخر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما تقولش فيها عجلة، وسابقوا، ما فيش عجلة، لا، المسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات لا عجلة فيها. فسابق الزمن وسابق الريح، وتعجل الأنفاس قبل أن يأتيك ملك الموت، فما تدري متى يكون اللقاء مع رب الأرض والسماء. فلا تتوانى ولا تتكاسل، وإنما سارع وسابق، نما في البحث والسعي لأمور الدنيا بالراحة شوية، امشي على قدك وامشي على مهلك، والأمر مش محتاج عجلة ولا محتاج جري ولا إطلاق. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها. إنما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله. سابق وسارع. فبيقول إيه هاني بن قبيصة؟ بل إن الزلة مع العجلة. وأرجو أن أكون قد أصلت لكم حقيقة الزلة التي تكون مع العجلة، والعجلة حين تكون محمودة. إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر. ثم كأنه أحب أن يشاركه المثنى بن حارثة، فقال هانو بن قبيصة: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. ما ينفعش نتعلم الأدب ده يا إخوانا، ما ينفعش نتعلم، دول مشركين، هؤلاء كانوا على الشرك. ما ينفعش لما أجلس مع بعض إخواني من أهل العلم: شيخنا فلان وشيخنا فلان، لا لا لا تقدم شيخنا، لا تقدم، لا والله لا لقى. ما ينفعش نتعلم الأدب ده، ما ينفعش نتعلم الأدب ده مع بعضنا البعض، مع مشايخنا، مع علمائنا. إنما أنا موجود، أنت تكتم، ما تفتحش بقك بكلمة. ليه يا عم؟ في إيه؟ في إيه؟ طالما وجد فلان لا تكلم فلان، والله هذا خلل، وإن دل فإنما دل على مرض القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الأدب. فبيقول: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. والمثنى ده أسلم بعد ذلك، مثنى بن حارثة بطل فارس. وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هاني ابن قبيصة في تركنا لديننا ومتابعتنا دينك، وإنا إنما نزلنا، خلي بالك من الكلام ده، وإنا إنما نزلنا بين صيرين، بين صيرين، أحدهما اليمامة والأخرى السمامة. ده كلام المثنى. وإنا نزلنا بين صيرين أحدهما اليمامة والأخرى السمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصيران؟ النبي نفسه اللي بيسأل: ما هذان الصيران؟ فقال له المثنى بن حارثة: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. ولعل هذا الأمر، يا سلام، ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك. إحنا بيننا وبين كسرى عهد، وبيننا وبين العرب عهد، هذان هما الصيران. بيننا وبين كسرى عهد، وبيننا وبين العرب عهد. عهد العرب ممكن. المثنى بيقول له ممكن، إنما عهدنا مع كسرى مش ممكن، ما نقدرش. شايف الرعب، شايف الخوف، الخوف قديم والفزع قديم. بس خلي بالك بقى اللي أنا عاوز أغرسه الوقت حالا في قلوب شبابنا وأولادنا، المثنى اللي بيقول للنبي هو بعيد عن كسرى آلاف الأميال، بقول له ما نقدرش على كسرى، ولا نقدر ننقض عهده، ولا نقدر نقوي محدثا، ولا ننصره، لأن في ما نقدرش. هذا الفارس المغوار وهؤلاء الأبطال من بني حارثة، هؤلاء أيها الأفاضل أبلوا بلاء حسنا بعدما شرح الله صدورهم للإسلام، وكانوا فرسانا أبطالا في قتال كسرى بن هرمز. عاوز أقول لك كيف حول الإسلام قلوب هؤلاء من هذا الرعب إلى ملاقاة هؤلاء، كيف حولهم التوحيد، كيف حولهم الإيمان بالله وبرسوله إلى أبطال يجابهون كسرى بجيوشه الجرارة وجحافله الضخمة. هذا هو الإيمان الذي كان لا يفكر أحدهم مجرد تفكير، ولا يسمح لخاطرة أن تمر على باله فضلا عن عقله ليجابه كسرى بجيوشه. ها هم الآن بعدما شرح الله صدورهم للإسلام يواجهون كسرى، ويبلي هؤلاء الأفاضل بلاء حسنا في قتال المسلمين بعد أن نور الله قلوبهم بنور التوحيد والإيمان. فبيقول له إيه؟ بيقول له وأما ما كان، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور. نقدر عليهم، الصير اللي بيننا العرب أو العهد اللي بيننا وبين. فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور، يعني يغفر لصاحبه ذنبه، اسمع، وعذره مقبول. وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. النبي رد قال إيه؟ الله، درس نبوي. احنا ممكن ننصرك في أرض العرب، إنما لو كسر جيش جيوشا جرارة وهاجمك وهاجم دينك وأرضك ما نقدرش، عشان نبقى صرحاء واضحين، ما نقدرش. فالنبي رد قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. ممكن نتعلم الأدب ده حتى وانت بتناقش المشرك، حتى وانت بتناقش منه على غير دينك، كيف تكون مؤدبا، كيف تكون مهذبا، كيف تثبت له الحق إن نطق بالحق، ولا تنكر الحق إن تكلم به، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. اسمع اللي جاي دي، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. استوعبتوا يا إخواننا؟ وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، ما فيش ترقيع، ما فيش ترقيع، ما فيش تمييع، ما فيش أنا هنصرك في هذا المكان وأخذلك في المكان الآخر، سأقف معك في هذا الموطن وسأتخلى عنك في الموطن الآخر. لا، هذا روغان ثعالب لا ينصر دينا. إما أن تنصر دين الله فوق أي أرض وتحت أي سماء، وإلا فهي المراوغة، المراوغة كروغان الثعالب التي لا ينصر الله أهلها ولا يمكن لأهلها في الأرض ولا في الآخرة. إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم، نبي لهم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك اللهم فلك ذاك. أكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك الذي إن دل فإنما دل على عبقرية الصديق وعلمه الفذ بالأنساب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصديق وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجمعنا به مع نبينا في الفردوس الأعلى بحبنا له ولنبينا إن قصرت أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.